صلى الله عليكم. يقول الحاج هل إذا انتهى من العمرة هل له أن يحلق مع العلم أنه سيضحي؟ إذا انتهى من العمرة أو انتهى من الحج فالحلق نسك أو التقصير نسك، لا علاقة له بالأضحية، نسك يجب أن يؤدى. فإذا انتهيت من العمرة وأنت متمتع تقصر، وإذا انتهيت من الحج بعد رمي جمرة العقبة تحلق رأسك، ولا علاقة لهذا بالأضحية لا من قريب ولا من بعيد. نعم، إنما المقصود كونك تحلق غير ذلك أو تقص غير ذلك من مما يشرع حلقه، كمن يقص أظافره هذا لا يتركه حتى يذبح أضحيته، والأضحية لا علاقة لها بالحج. نعم.